بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة الحموية: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا شروع من المؤلف رحمه الله في بيان المذهب الحق في باب الصفات، وهو الذي كان عليه أهل السنة والجماعة من السابقين واللاحقين، وانتهى بهذا ما قدمه في تلك المقدمة العظيمة التي احتوت على فوائد جمة. قال رحمه الله: ثم القول الشامل، يعني القاعدة العامة في جميع هذا الباب، باب صفات الله سبحانه وتعالى، ما هو القول الحق واجب الاتباع في هذا الباب. قال رحمه الله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. عندنا ها هنا في هذه الجملة عدة قواعد. القاعدة الأولى: باب الصفات باب غيبي توقيفي يوقف فيه عند حد الكتاب والسنة. استفدنا هذا من قوله رحمه الله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه القاعدة العظيمة من كلام الإمام أحمد التي هي من محاسن ونفائس كلامه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن هذا الباب باب غيبي توقيفي يوقف فيه عند حد الكتاب والسنة، وذلكم لأن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب، نحن ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا له، فوجب أن نقف عند حد الخبر الصادق. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، قل أأنتم أعلم أم الله، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به سبحانه وتعالى، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولأجل هذا أثنى الله سبحانه على قول المرسلين في الثناء عليه، فقال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما قاله السالكون لغير طريق الأنبياء، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه لأنهم أخبروا بالحق. و أضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن الكتاب والسنة هما الحق الذي لا ريب فيه، الكتاب والسنة، حق خالص ما فيهما منزه عن الخطأ ومخالفة الحق، فوجب حينئذ بمجموع ما سبق أن نقف عند حد الكتاب والسنة، فلا نثبت لله عز وجل شيئا من الصفات والنعوت إلا ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية أن الله سبحانه هو الذي وصف نفسه، وليس نحن الذين أنشأنا الوصف له، هو وصف نفسه. إذن واجب العبودية يقتضي أن نصدق بما أخبر وأن نقول بما قال، أن يوصف الله بما وصف به نفسه. إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه موصوف بهذه الصفات ونحن عبيد له، إذن ليس لنا إلا أن نسلم وأن نذعن. كما أن من واجب الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نصدق بما أخبر في حق ربه سبحانه وتعالى وأن نعتقد ما قال. القاعدة الثالثة أن ما أخبر به الصحابة رضي الله عنهم ملحق بما جاء في الكتاب والسنة وله حكم الرفع، وهذا ما أشار إليه رحمه الله في قوله وبما وصفه به السابقون الأولون. فما أثبته الصحابة رضي الله عنهم من أسماء لله أو صفات فواجب علينا أن نعتقد ذلك، والسبب أن مثل هذا لا يتكلم به الصحابة على سبيل الاجتهاد، إنما أثبتوا هذه الأسماء والصفات لله سبحانه لأن لهم في هذا خبر من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، إذا تقرر ما سبق فإننا معشر أهل السنة لا نزيل عن الله صفة من صفاته لشناعة شنعت، لا نزيل عن الله عز وجل شيئا من صفاته لشناعة شنعت. وهذه الجملة تتمة لكلام الإمام أحمد رحمه الله السابق، فإنه قد قال كما في رواية حنبلة عنه، هي رواية قريبة مما ساق المؤلف رحمه الله وأخرجها ابن بطة في الإبانة وغيره، قد أجمل الصفة لنفسه، يريد أن الله سبحانه أجمل الصفة لنفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. ثم عطف بعد ذلك أننا لا نزيل عن الله تعالى ذكره صفة من صفاته لشناعة شنعت، وهذا يفيد أن أهل السنة والجماعة أهل ثبات، يثبتون على الحق ولو خالفهم من خالفهم، ولو أرجف المرجفون، ولو شنع المشنعون، ولو وصفوا أهل السنة بالتمثيل والتشبيه والتجسيم، ولو قالوا إنكم تجسمون الله وتحيزونه، كل هذا لا يحرك مثقال ذرة في نفوس أهل السنة والجماعة، مهما قالوا ومهما شنعوا فإن أهل السنة لا يتزحزحون عن هذا الحق، لا نزيل عن الله عز وجل صفة من صفاته لشناعة شنعت. فإذا قيل لنا تثبتون أن الله ينزل وأن الله يجيء وأن الله يأتي وأن الله يحب ويبغض، نقول نعم، ونفوسنا منشرحة لذلك مهما قلت ومهما شنعت، بما أن هذه الصفات قد جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس لنا إلا أن نقول إنها على الرأس وعلى العين. القاعدة الخامسة أننا أهل السنة نصف الله بما جاء في الكتاب والسنة ولا نفرق بينهما، نصف الله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة ولا نفرق بينهما، فما ثبت من صفة بدليل من القرآن والسنة فإنه عندنا مقبول، وما جاء في القرآن وحده فإنه عندنا مقبول، وما جاء في السنة وحدها فإنه عندنا مقبول، وما جاء في سنة متواترة فإنه عندنا مقبول، وما جاء في سنة أحد فإنه عندنا مقبول. العبرة بالثبوت لا بالتواتر، فلا نفرق بين الأدلة من حيث القبول. ولذا قال رحمه الله أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لا يتجاوز القرآن والحديث. القاعدة السادسة لا يطلق في باب الصفات إلا ما جاء به النص، لا يطلق في باب الصفات إلا ما جاء به النص وعليه. فتلكم الكلمات المجملة المشتبهة التي تحتمل حقا وباطلا، فإن أهل السنة والجماعة يحجمون عن إثباتها وعن نفيها أيضا. لا نتكلم في هذا الباب إلا بما جاء في القرآن والسنة، فإذا قيل لنا هو في حيز سبحانه وتعالى أو ليس في حيز، هو في جهة أو ليس في جهة، إلى آخر ما يذكرون، فإننا نقول ماذا؟ لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان عندكم دليل على إثبات هذه الألفاظ أو نفيها فهاتوها، هاتوا هذه الأدلة ونحن سنقول بموجبها، لكن إن لم يكن ثمة دليل فإننا فيها لا نثبت ولا ننفي، ونعرض عن هذا بالكلية، بل نعتقد أن من تكلم بمثل هذه الألفاظ في هذا الباب نفيا وإثباتا فإنه مبتدع. وإذا كان المقام مقام مناظرة مع من يستعملها نفيا أو إثباتا فلنا معه مسالك، أشهرها مسلك الاستفصال. إذن هذه خلاصات مهمة ممهدة لتأصيل هذا الباب عند أهل السنة والجماعة، لخصها هذا الكلام المركز من كلام الشيخ رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. نبه المؤلف رحمه الله هاهنا إلى أنه ينبغي أن يصاحب هذا الاعتقاد في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يصاحب ذلك اجتناب محاذير أربعة هي التي سمعت: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. والتحريف المراد به ما اصطلح عليه المتأخرون من التأويل، فالتأويل هذا المصطلح المشهور المعروف عند المتأخرين هو الذي أراده بقوله إنه التحريف، وحقيقته أنه حمل اللفظ على خلاف الظاهر لقرينة تدعى. فنحن معشر أهل السنة والجماعة نثبت صفة الله سبحانه وتعالى دون أن نخوض فيها بالتأويل كما عليه المؤولة المعطلة. والمؤلف رحمه الله سيرد في كلامه لاحقا ونصل إليه بعون الله سبحانه وتعالى فيما سيأتي. خص موضوع التأويل بشيء من التفصيل، فنؤجل التفصيل في كلمة التأويل وما إليها إلى ذاك المقام بعون الله. قال: ولا تعطيل. التعطيل الذي أراده رحمه الله هو النفي، لا ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما ثبت له. وهذا التعطيل قد يكون تعطيلا صريحا، وقد يكون تعطيلا غير صريح. قد يكون التعطيل بصريح اللفظ، وقد يكون لازم اللفظ أن يكون تعطيلا غير صريح. أما التعطيل الصريح أن يصرح بنفي صفة الله سبحانه وتعالى، أن يصرح بتعطيل الله عز وجل عن صفة ما، فإن هذا يسلكه المبتدعة المعطلة في ماذا؟ نعم، لا، التأويل ليس صريحا، فيما ورد من الصفات في أخبار الأحاد، فإنهم يصرحون ولا يعجمون بنفي هذه الصفة، ولا يترددون في تعطيل الله سبحانه وتعالى عنها. لماذا؟ لأنها في زعمهم تقتضي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، وهي أخبار أحد، وتنزيه الله عز وجل عن المشابهة والتجسيم وما إلى هذه الأمور ثبت بدليل قطعي، فنحن نردها ونعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقلها، هكذا يزعمون. إذن لا يجسرون على التعطيل إلا في ماذا؟ في أخبار الأحاد. أما ما ثبت في القرآن والسنة المتواترة فإنه لا يجرؤ أحد من المنتسبين إلى هذه الأمة أن ينفيه ماذا؟ صراحة، لأنه لو فعل هذا لكذب ما ثبت قطعيا، ومن كذب ما ثبت قطعيا فإنه يكون كافرا بالاتفاق. إنما يتسلطون على أحاديث الأحاد وما جاء فيها بالشبهة التي سمعتها. أما التعطيل غير الصريح فإنه عندهم يكون عن طريق التأويل، فيكون قوله من غير تحريف ولا تعطيل هو من ذكر العام بعد الخاص، فإن كل تحريف ثمرته التعطيل، وليس كل تعطيل يكون عن طريق التأويل. وبيان كون تأويل الصفة تعطيلا لها في الحقيقة، وأنهم مهما شغبوا بأنهم يصدقون بثبوت هذه الصفة لله عز وجل، لكنهم يؤولون المعنى هو في حقيقته نفي لما أثبت الله عز وجل لنفسه. أرأيت إلى قولهم إن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، يقولون نحن نصدق بقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، ومن قال إن الله لم يستوي على عرشه فإنه كافر عندنا، هكذا يقول هؤلاء المؤولة. ولكن ما معنى استوى؟ يقولون استوى بمعنى استولى. والسؤال: هل هذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نعتقده؟ هل هذا الذي أراد الله عز وجل منا أن نعتقده في قوله الرحمن على العرش استوى فاستوى بمعنى استولى؟ الجواب: لا. الله عز وجل إنما تكلم في هذا القرآن بلسان عربي مبين لأجل أن يعقل وأن يتدبر، وفي لسان العرب الاستواء هو، أجيبوا يا جماعة، هو العلو والارتفاع على الشيء، إذا جاء استوى على كذا فإن المراد العلو والارتفاع عليه، وعليه. فتأويل الاستواء بالاستيلاء هو في الحقيقة تعطيل للصفة التي أثبتها الله عز وجل لنفسه وأراد منا أن نعتقدها. فآل الأمر بمسلك التأويل إلى مسلك التعطيل، فنتيجة التأويل تعطيل، شاء المؤولة أم أبوا. قال رحمه الله: ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف اعتقاد الكيفية، فمن زعم أنه يثبت لله سبحانه وتعالى صفة من الصفات وهو يعتقد أنها على هيئة معينة وأنها على كيفية كذا وكذا، قلنا هذا وقع في ماذا؟ في التكييف، وقال على الله سبحانه وتعالى بغير علم، بل كذب على الله عز وجل، فما أقبحه وما أشنع ما أتى به. وأما التمثيل فإنه اعتقاد مماثلة الله سبحانه وتعالى في صفته لصفة المخلوق، أن يعتقد الممثل أن صفة الله عز وجل التي أخبر بها أو أخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم مثل صفة المخلوق، فيقول إن الله استوى كاستواء المخلوق، وإن الله يأتي كإتيان المخلوق، وإن لله عز وجل يدا كيد المخلوق. هذا هو الممثل. وحكم أهل العلم على المكيف والممثل واحد، وغالبا ما يريدون هذا إذا تكلموا عن هذا، إذا تكلموا عن المكيفة وذموهم وشنعوا عليهم فإنه يندرج في هذا الممثل، وإذا تكلموا عن الممثلة وشنعوا عليهم فإن كلامهم يندرج فيه المكيفة. فهذه المحاذير الأربعة هي التي تجنبها أهل السنة والجماعة، قد برأ الله سبحانه وتعالى مذهب أهل السنة من الوقوع في هذه المحاذير، فهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه دون أن يصل بهم الحد إلى أن يكيفوا أو يمثلوا، كما أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وعن كل مشابهة للمخلوقين، لكنه تنزيه لا يرتكس إلى درجة التعطيل والتحريف، إنما هو إثبات بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. نعم. على كل حال، كل ما سيأتي في كلام المؤلف والنقولات الكثيرة التي ستأتي إن شاء الله إنما هي شرح وتفصيل وتوضيح لهذه المجملات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. بين رحمه الله ها هنا قاعدة أيضا، وهي أن ما وصف الله به نفسه حق يعرف معناه ولا تدرك كيفيته. أعيد: ما وصف الله عز وجل به نفسه حق يعرف معناه ولا تدرك كيفيته. وهذا التأصيل عطف به المؤلف رحمه الله على ما سبق، لأنه في الكلام السابق بين بطلان مذهب التأويل حينما قال: من غير تحريف. أما ها هنا فإنه يريد أن يبين بطلان مذهب أهل التفويض، فأراد أن يبين أننا معشر أهل السنة، وأن ما مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله هو أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه مع معرفتهم بمعاني نصوص الصفات، فهم يثبتون المعنى المعلوم لهم مع اعتقادهم أن الكيفية شيء آخر وأنها شيء مجهول. إذن ما أخبر أو ما وصف الله عز وجل به نفسه حق، ليس مجازا ولا استعارة ولا شيئا من هذه السخافات التي يذكرونها في هذه المطالب العظيمة، إنما هي صفات حقيقية يتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهي أيضا معلومة من حيث أصل المعنى اللغوي، لأن الله عز وجل أنزل كتابه وقد جعله ميسرا للذكر، أنزله بلسان عربي مبين، أنزله لأجل أن يتدبر، وكل هذا يقتضي ولا بد أن تكون معاني نصوص الصفات ماذا؟ معلومة المعنى من حيث أصل الوضع اللغوي. فإذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه استوى، فالاستواء معناه ماذا؟ معلوم في لغة العرب، بالتالي فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد علا وارتفع على العرش، وأن هذا هو معنى قوله الرحمن على العرش استوى. أما كيفية ذلك فالكيفية قدر زائد على معرفة المعنى، أليس كذلك يا جماعة؟ ولذلك نحن نعقل معنى الاستواء، ونعقل أيضا كيفية استوائنا واستواء غيرنا من المخلوقات، ونتصور ذلك ونراه، ونميز بين الكيفيات المختلفة لما يستوي، أليس كذلك؟ ولذا إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن سفينة نوح بأنها استوت على الجودي، فنحن نتصور ماذا؟ كيفية معينة لهذا الاستواء. وإذا أخبرنا سبحانه وتعالى عن استواء المخلوق على سفينة، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فإننا نتصور ماذا؟ كيفية هذا الاستواء، وهذه كيفية لا تماثل من كل وجه كيفية استواء السفينة. وكذلك إذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الاستواء على ظهور الدواب لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فهذه كيفية أخرى ليست مماثلة من كل وجه لاستواء الإنسان على السفينة، هذه كيفية وهيئة. استواءك على حصان أو على جمل ليس كاستوائك على سفينة، ليس كاستواء السفينة على الجبل، هناك ماذا؟ كيفيات. لكن ثمة قدر مشترك بين هذا الاستواء وهذا الاستواء وهذا الاستواء، وهو ماذا؟ أجيب، العلو والارتفاع. إذن لا ينبغي أن تنطلي عليك شبهة خصوم السنة حينما يزعمون أنه لا فرق بين معرفة المعنى ومعرفة الكيفية. الحق الذي لا شك فيه أن معرفة المعنى شيء وإدراك الكيفية ماذا؟ شيء آخر. ثمة قدر مشترك وثمة قدر فارق مميز. القدر المشترك في ماذا؟ في المعنى. القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق إنما هو في ماذا؟ في المعنى قبل الإضافة، المعنى المجرد عن الإضافة. استواء من حيث هو استواء نعرف معناه، والمحبة من حيث هي ندرك معناه، وهكذا الغضب، وهكذا بقية الصفات. أما الكيفية فهذه فيها القدر المميز الفارق، فإذا اتصف المخلوق بصفة من هذه الصفات فلاتصافه قدر يختص به ولا يشارك الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة فله تبارك وتعالى قدر يختص به تبارك وتعالى ويليق به ولا يشاركه المخلوق فيه. إذن هذه الجملة جملة مهمة في بيان مجانبة ومفارقة مذهب أهل السنة لمذهب المفوضة، وما أكثر من يخلط بين المذهبين ويظن أنه إذا قرر مذهب التفويض أنه نحى منح السلف وسار على طريقتهم، ولا شك أنه بعيد بعدا كبيرا عن مذهب السلف إن كان من أهل التفويض، وسيأتي هذا إن شاء الله بالتفصيل. قال رحمه الله: بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. هذه جملة مهمة تبين لك فقه أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع نصوص الصفات. أهل السنة والجماعة أهل فقه، يحسنون إنزال النصوص منازلها وفهمها الفهم الصحيح. وبيان ذلك أنهم يدركون أن تنزيل هذه النصوص منازلها إنما يكون وفق مراد المتكلم، ومراد المتكلم يتبين بثلاثة أمور ذكرتها لكم في دروس ماضية بينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أولا بمعرفة الكلام من حيث هو، وذلك بمعرفة اللفظ ومعناه في اللغة، وبمعرفة معنى الكلام بسياقه وتركيبه. انتبه إلى هذا. أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أيضا هذا المسلك، وهو أن الكلام إنما يفهم من خلال هذين الأمرين: بمعرفة ما معنى هذه الكلمة في لغة العرب، الكلمة المفردة ما معناها، فلها معنى يعرف وتحمل النصوص عليه. ولكن هذا وحده ليس بكاف، بل لا بد أن يضاف إليه أيضا معنى الكلمة في ماذا؟ في السياق المعين وفي التركيب الكلامي المعين. والكلمة وإن كان لها معنى في اللغة، لكن هذا المعنى قد يختلف من سياق إلى سياق، فالسياق يحدد المراد بالكلام، بل قد يجعله نصا في المعنى وقد يكون ظاهرا. مثال ذلك، وهذا ضربته لك سابقا وبينه شيخ الإسلام في أمثلة أخرى، حينما نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد. هل هذه الآية عند أهل السنة من أدلة إثبات الإتيان لله عز وجل، من أدلة إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى؟ ها؟ هذه ليست من أدلة هذه الصفة. لماذا؟ لأن السياق يدل على خلاف هذا، وكل من يفهم لغة العرب يدرك أن الله عز وجل ليس هو الذي أتى سبحانه وتعالى بذاته في هذا الموضع، أليس كذلك؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، فلما قال من القواعد دل على أن الآتي هنا ليس هو الله سبحانه وتعالى، فليست من أدلة ماذا؟ الإتيان. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ هذه الآية تدل على ماذا؟ على ثبوت صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. ففرقنا بين الدليلين لاختلاف السياق والتركيب. إذن قوله رحمه الله: من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، من حيث معرفة معاني الألفاظ وسياقها وتركيبها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: من حيث معرفة عرف المتكلم ومراده. بمعنى إذا جاء في الوحي ما يدل على ثبوت معان لله سبحانه وتعالى، فإن هذه المعاني لا يجوز أن تحمل إلا على عرف المتكلم وقت نزول الوحي، وهذا له أمثلة ومرت بنا في كتب سابقة. فحينما يأتي المفوض مثلا فيحمل قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله على هذا التأويل الذي نعرفه اليوم وتداوله المتأخرون، نقول هذا كلام، هذا حمل للكلام على خلاف عرف المتكلم وقت نزول الوحي. إذن لا بد من مراعاة هذا الأمر، لا بد من مراعاة مراد المتكلم أيضا. ماذا أراد المتكلم؟ هل أراد الإلغاز؟ هل أراد التعسير وتصعيب الفهم على المتلقي؟ أو أراد البيان والإيضاح والتيسير؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم. إذن لا بد أن يكون الكلام واضحا بينا على ظاهره، ولا يجوز أن تلتمس له أنواع الكنايات والمجازات بلا برهان ولا دليل. هذا بخلاف مراد المتكلم الذي جاء الإفصاح عنه في الكتاب والسنة. الأمر الثالث الذي يعرف به مراد المتكلم من حيث معرفة عرف السامع والمتلقي وفهمه للخطاب، بأي شيء أو على أي شيء سيحمل المتلقي والمخاطب هذا الكلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل كتاب الله سبحانه وتعالى وهم يسمعونه ويعلمون مواضع تنزيله، لما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يفهمون هذه المعاني ويحملونها على محاملها، والله عز وجل يعلم ذلك، ورسوله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وأقرهم على ذلك. إذن هذا هو المراد. فالمقصود إذن أن كلام المتكلم أراد به التيسير وأراد به البيان، فلا بد أن يكون محمولا على ظاهره عند المتلقي. إذن نصوص الصفات مرادة للمتكلم بها مفهومة لدى المخاطب بها، ولو كان المقصود خلاف هذا الأمر لا بد أن يأتي البيان. أنتم معي يا مشايخ؟ لو كان المراد أن لا تحمل هذه النصوص على ظاهرها وأن يطلب لها أنواع من الاستعارات والمجازات لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البيان وعن هذا التحذير والتنبيه، دل هذا على أن الذي فهمه الصحابة وحملوا الخطاب عليه هو الحق الذي أراده المتكلم. إذن هذه أمور ثلاثة لا بد أن تراعيها في فهم كلام الشيخ رحمه الله، وقد بسطها في مناقشته للآمدي في مسألة المجاز في المجلد 20 من مجموع الفتاوى، وهي رسالة في غاية النفع. قال رحمه الله: لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أعلم الخلق بما يقول. وإذا كان هذا الكلام متعلقا بالله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، ومن قال بخلاف ذلك فقد كفر. إذن لا بد أن يكون كلامه كلاما حقا واضحا مبينا مفسرا. أضف إلى هذا أنه عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق في بيان العلم، والله عز وجل من حكمته أرسل الرسل وجعلهم قادرين على البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإرسال رسول فاقد للقدرة على البيان والتوضيح هذا يتنافى وحكمة الله سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أن له القدح المعلى في هذا المقام، فهو أفصح الخلق، أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة هذا الكلام حق، ولكن جاء فيه حديث مكذوب لا أصل له، أنا أفصح من نطق بالضاد، ربما يتداول على بعض الألسنة ولكن هذا الحديث مكذوب لا أصل له، لكن المعنى صحيح. وأحسن من هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أعطيت، وفي رواية أوتيت جوامع الكلم. وهذا من فصاحته التي بلغت الذروة عليه الصلاة والسلام. إذن هو قادر على أن يبين أحسن البيان وأتمه. الأمر الثالث أنه أنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد، وكيف لا يكون كذلك، وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن لا بد أن يكون البيان بيانا تاما، ولو كان المقصود خلاف ظاهر هذه النصوص لبين النبي صلى الله عليه وسلم لكمال علمه وفصاحته ونصحه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقة وله أفعال حقيقة، فكذلك له صفات حقيقة، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. نعم، كما نقول في الذات نقول في الصفات. إذا كانت لله عز وجل ذات حقيقة، وهذا ما يسلم به كل من ينتسب إلى هذه الأمة من جميع الفرق، فوجب أن يعتقد أن لله سبحانه وتعالى صفات حقيقة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله سبحانه منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه والتزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. قاعدة التنزيه عند أهل السنة والجماعة بينة واضحة، فالله سبحانه وتعالى ينزه عن أمرين: عن كل نقص وعيب وما لا يليق بكماله، كما ينزه سبحانه وتعالى عن أن يشاركه غيره في كماله. وكل ما يتعلق بالتنزيه يعود إلى هذين الأصلين: الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، أقصى غايات الكمال ثابتة له جل في علاه، وهذا ما ثبت بالنقل والعقل والفطرة والإجماع، أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق جل في علاه، كما أنه متوحد في هذا الكمال. إذن انتفى مع هذا أمران: أن يكون ثمة نقص يناقض كماله بأي وجه من الوجوه، والأمر الثاني أن يكون له مشارك في كماله سبحانه وتعالى. قال: وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله سبحانه منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه وتعالى مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم. الله سبحانه وتعالى لم يزل بذاته وصفاته وكماله تبارك وتعالى، وهذا ما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، فهو الأول الذي لم يزل، الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ويستحيل عليه الحدوث، يعني أن يكون الله سبحانه وتعالى موجودا بعد أن لم يكن موجودا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الذي أراده بقوله واستلزام الحدوث سابقة العدم، كل حادث فلا بد أن يسبقه ماذا؟ عدم له، صح ولا لا؟ كل ما حدث فإنه كان من قبل معدوما، وهذا ما ينزه الله تبارك وتعالى عنه. وأمر ثان، والافتقار المحدث إلى محدث، وافتقار المحدث إلى محدث، كل ما حدث بعد وجوده فلا بد أن يكون وجوده مستندا إلى سبب أوجب حدوثه، وهذا هو إيش؟ المحدث. والله سبحانه وتعالى ينزه عن الافتقار، بل هو الغني بذاته تبارك وتعالى. قال ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى واجب الوجود، وهذا المصطلح في أصله استعمله الفلاسفة وتلقاه عنهم من بعدهم المتكلمون، واضطر أهل السنة والجماعة لاستعماله الاستعمال الصحيح، فإن معناه الحق الذي اشتمل عليه لا يخالف فيها أهل السنة والجماعة، فيدرجونه ضمن ما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى. فمعنى واجب الوجود أن وجود الله سبحانه وتعالى وجود ذاتي ضروري، فيستحيل أن يكون غير موجود سبحانه وتعالى، وجوده ذاتي، إذن لا بد أن يكون موجودا سبحانه وتعالى ولم يزل موجودا، ويستحيل إلا أن يكون موجودا. ويقابل الموجود الممكن، والممكن هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره، ولا موجود إلا واجب وممكن، والله سبحانه وتعالى هو وحده الواجب، إذن كل ما عداه فممكن، كل ما عدا الله عز وجل فإنه ماذا؟ فإنه ممكن، يعني أنه يفتقر في وجوده إلى غيره، وعليه فإنه يكون له سابقة حدوث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته. وهذه الجملة يعني قد تبينت بما سبق، خلاصتها قاعدة تقول إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين التمثيل والتعطيل، مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين التمثيل والتعطيل، وقوله هنا كما لا يمثلون، فلا يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. مدار التمثيل عند القائلين به على الصفات لا على الذات، يعني عامة الممثلة إنما يمثلون ماذا؟ الصفات، ولا يمثلون الذات. وإذا كان الله سبحانه وتعالى، وهذا من أوجه الرد عليهم، إذا كان الله عز وجل في ذاته لا يماثل المخلوقين، وأنتم تسلمون بهذا، فإن صفاته سبحانه وتعالى ماذا؟ لا تماثل صفات المخلوقين، فالباب باب واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذه قاعدة تستفاد من كلام المؤلف رحمه الله، وهي أن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. أما الممثل وأنه معطل فإن هذا يتبين من أربعة وجوه، ولوضوح المقام استغنى المؤلف رحمه الله عن بيانه. أولا، كونه ممثلا هذا واضح، هو مثل صفة الله عز وجل بصفة المخلوق، لكنه جمع إلى هذا التعطيل أيضا، كان ممثلا معطلا في آن واحد. تعطيله كما ذكرت لك من أربعة وجوه. أولا، أنه عطل الصفة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، حينما زعم الممثل أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة اليد على أن اليد مثل يد المخلوق. السؤال، هل الذي زعمه إثباتا هو إثبات في الحقيقة؟ أعيد لك، حينما قال الممثل أنا أثبت لله صفة اليد وهي يد إيش؟ تشبه يد المخلوق. السؤال، هل أثبت فعلا؟ هل أثبت الشيء الذي أخبر الله به وهو يد تليق بالله عز وجل لا تماثل أيدي المخلوقين؟ هذا القدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى هل أثبته؟ لم يثبت. أثبت إيش؟ أثبت شيئا آخر. هو مثبت ماذا؟ شيئا آخر. أما الصفة التي أخبر الله بها فالواقع ما أثبتها. إذن هو إيش؟ أولا معطل للصفة التي مثلها. ثانيا، أن هذا الممثل عطل الله سبحانه وتعالى عن كماله. لماذا؟ لأنه جعله جل في علاه مماثلا للمخلوق الناقص العاجز، والحق أن الله عز وجل له الكمال المطلق، فلو كان مماثلا لصفة المخلوق لكان في الحقيقة ماذا؟ ناقصا لا كاملا. فهمنا يا جماعة؟ الحقيقة أن هذا الممثل معطل لله عز وجل عن كماله، لأنه وصف الله بصفة المخلوق الناقصة، وصفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. إذا كان الموصوف ناقصا فالصفة إيش؟ ناقصة. وإذا كان الموصوف كاملا فالموصوف كامل. الأمر الثالث، أن الممثل عطل كل دليل دل على نفي مشابهة الله عز وجل للمخلوق. حقيقة الأمر أن الممثل لم يؤمن بقول الله سبحانه ليس كمثله شيء، لم يؤمن بقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، لم يؤمن بقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، لم يؤمن بقول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال. لأنه لو كان مؤمنا بذلك حقا لنزه الله عز وجل عن هذا التمثيل. الأمر الرابع، أنه عطل القدر الفارق المميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهذا القدر قد دل عليه النقل والعقل والإجماع والفطرة. إذن يتبين لنا بما سبق أن كل أجيبوا يا جماعة كل ممثل معطل. طيب نأتي الآن إلى ما بين الشيخ رحمه الله هنا، وهو أن كل معطل في حقيقة حاله ممثل، وهذا ذكر وجهه حينما قال: أما المعطلون يعني فإنهم ممثلون لأنهم لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا. هذه هي الحقيقة دون أدنى لبس. من نظر في كلام النفاة المعطلة فإنه يجزم بما ذكر المؤلف رحمه الله، ويقطع بأنه ما تقول عليهم ولا بحرف واحد. من نظر في تأويلات القوم وتحريفاتهم وما زعموه من تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي قالوا إنها مهمة للتشبيه، فإنه يجزم أنهم ممثلة إلى آذانهم. ما مثلوا إلا لأنهم اعتقدوا التمثيل، عفوا ما عطلوا إلا لأنهم اعتقدوا ماذا؟ التمثيل. يعني إذا قرأت مثلا في أساس التقديس، وقد أقدى الرازي صفحات طويلة فيما زعم أنه تنزيه لله عز وجل عن الحيز والجسمية، تجزم أن الرجل ما وقع في قلبه إلا التمثيل، ولا فهم من نصوص الصفات إلا التمثيل. إنه ذا إذا جاء يتكلم عن تنزيه الله عز وجل عن العلو والاستواء، يقول إن هذا الاستواء يقتضي أن الله سبحانه وتعالى كمثل رجل جالس على كرسي، أو كلام نحو هذا. وهذا لا يختص به الرازي، بل كل أئمة التعطيل والتحريف على هذا النهج. استقر في قلوبهم أن استواء الله عز وجل هو كاستواء الإنسان على السرير أو على الكرسي، ثم أرادوا بعد ذلك دفع هذا الذي وقع في نفوسهم من خلال التحريف. إذن حقيقة الأمر أنهم مرضى بمرض التمثيل، ولولا هذا ما سودوا تلك الصفحات السوداء الكثيرة في تحريف الكلمة عن مواضعه. ولعل الله عز وجل أن ييسر في مستقبل الأيام أن آتي لكم بصفحات من هذا الكتاب لنقرأه، لتدرك أن ثمة مرضا. وأنا خصصت أساس التقديس لأن الأمر كما بين شيخ الإسلام وذكرته لكم في درس البارحة أن هذا أجمع كتاب له في التأويل والتحريف، فتجد أن الرجل ما فهم إلا أن هذه الصفات الواردة تقتضي ماذا؟ تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، ولذلك يدفع هذا التمثيل ويدفع في صدر هذه الأدلة بمسلك التأويل. قال: ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. إذن تعطيلهم ناشئ عن ماذا؟ عن تمثيل. فصدق أن كل معطل ممثل. أضف إلى هذا وجها ثانيا، وهو الذي سلكه المؤولة المحرفة. عامة المحرفة والمعطلة، ليس كل تأويلاتهم لكن كثير أو أكثر تلك التأويلات، تجد فيها أنهم أرادوا الهروب من تمثيل فوقعوا في تمثيل. بمعنى إذا جئنا إلى صفة الاستواء، وسيأتي ضرب الشيخ رحمه الله مثالا لهذا في الأسطر القادمة، إذا جاءوا إلى صفة الاستواء ماذا يقولون؟ الاستواء هو المؤول، إيش يقولون أكثرهم؟ إيش يقولون؟ الاستواء هو الاستيلاء، استوى بمعنى استولى. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. طيب نقول له: أنتم لماذا فررتم من إثبات الاستواء لله عز وجل؟ بأي شيء يجيبون؟ يقولون: لأننا لو أثبتنا هذا لله لكان مماثلا للمخلوق الذي يستوي. نقول: أنتم فررتم من شيء فوقعتم في ماذا؟ من نظيره، بمعنى سنتنزل ونخاطبكم بمقتضى كلامكم وقاعدتكم. إذا كان استواؤه تعالى يقتضي التمثيل، فاستيلاؤه ينبغي أن يقتضي التمثيل، وإذا كان الثاني غير لازم فالأول غير لازم. يا جماعة، القوم يصرحون باللفظ، يقولون: قد استوى من؟ بشر. هم بأنفسهم يرون ويزمون ويسلمون بأن الاستيلاء من شأن من؟ من شأن المخلوقين. لما أتوا إلى الاستواء فنفوه، قالوا: لأن الاستواء من شأن المخلوق، فلو اتصف الله به لكان مشبها للمخلوق. فنقول: أنتم باعترافكم سبحان الله كيف عموا عن هذا الأمر الواضح؟ أنتم تقولون: قد استوى بشر، إذن لو كان الله يستولي لكان متصفا بما هو من شأن المخلوقين. فحقيقة الحال أنهم فروا من تمثيل ووقعوا في تمثيل، وما استفادوا شيئا، ما استفادوا إلا انتهاك حرمة النصوص. واعتبر في هذا بقية النصوص. يعني إذا جئت مثلا تقول: لماذا يا أيها الممثل، عفوا، لماذا يا أيها المعطل تنفي عن الله عز وجل صفة الغضب؟ يقول: لأن الغضب من صفات إيش؟ المخلوقين. لابد أن ننزه الله عن الغضب، لأنه لو كان متصفا به لكان مماثلا للمخلوق. طيب نقول له: وبأي شيء ستفسر هذا النص وغضب الله عليهم؟ أقول: يقول: لا مشكلة، سأقول هو إيش؟ إرادة الانتقام. أجيب: قبل قليل قلت الغضب ما يليق أن يتصف الله به، لأن الغضب غليان دم القلب، والإرادة قصد القلب، فإذا كان الغضب من صفات المخلوقين فالإرادة من صفات المخلوقين، وليس أمامه إلا أن يسلم بالتناقض، أو يقول: لا لحظة، أنت الآن تصف إرادة المخلوق، حينما تقول هو قصد القلب فأنت في الواقع تجنيت علي، لأنني أتكلم عن إرادة إيش؟ لله لائقة به، وأنت تكلمت عن ماذا؟ عن إرادة المخلوق حينما قلت إنه قصد القلب. حينئذ ماذا نقول؟ كذلك الأمر في الغضب يا رجل، الذي يثبته أهل السنة والجماعة غضب لائق بالله سبحانه وتعالى، فكما قلت في الإرادة قل في الغضب. إذن كل معطل ممثل إذا كان مؤولا وأول صفة بصفة، الحقيقة أنه واقع في تمثيل، فالحقيقة أنه فار من تمثيل وواقع في نظيره. أمر ثالث يدلك على أن كل معطل ممثل، أن كل معطل ممثل في الحقيقة، أن نتيجة تمثيل، أن نتيجة تعطيله تمثيل الله عز وجل وتشبيهه، إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بممتنع. كل تأويلاتهم تستلزم هذا ولا بد، مسلك التعطيل، إن كانوا يزعمون أنهم يفرون فيه أو من خلاله من تشبيه الله عز وجل بالإنسان، فالواقع أنهم شبهوه بما هو أقل من الإنسان، فمآل تأويلاتهم تشبيه الله سبحانه وتعالى إما بجامد وإما بناقص وإما بمعدوم وإما بممتنع، وسيتبين إن شاء الله في لاحق كلام المؤلف رحمه الله شيء من هذا الأمر. إذن الخلاصة أن القوم معطلة ممثلة، ممثلة بما تبين لك، ومعطلة، معطلة لصفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه، معطلة لكمال الله عز وجل، لأن كمال الله عز وجل بصفاته، لأن كمال الله بإيش؟ بصفاته. والقوم ما أثبتوا له ما أثبت لنفسه، أثبتوا له أشياء أخرى، أما الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يثبته. ومعطلة من وجه ثالث، وهذا في غاية الخطورة، وهذا يلزمهم لزوما لا محيد لهم عنه، وهو تعطيل الله عز وجل عن وجوده. لازم مذهب هؤلاء المعطلة تعطيل الله عز وجل عن وجوده، وأقول إيش؟ إنه صريح قولهم أو لازمه، هذا لازم قولهم. لماذا؟ خذها قاعدة، الله عز وجل إما أن يكون موجودا بصفات كماله أو أن لا يكون موجودا. أعيد، الإله الرب الحق الغني من كل وجه الذي له الكمال المطلق من كل وجه إما أن يكون موجودا بصفات كماله أو أن لا يكون موجودا. والقوم لما نفوا عن الله سبحانه وتعالى صفات كماله فلازم مقالتهم نفي وجوده، وهذا ما أدركه السلف رحمهم الله. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عن كلام الجهمية، قال هذا كلام الزنادقة يدورون على أن لا يثبتوا شيئا، وهذا حال الزنادقة يدورون على إيش؟ على أن لا يثبتوا شيئا. وهذه الجملة قد عرفت وذكرت في كلام السلف وستأتي إن شاء الله، جاءت عن جرير بن عبد الحميد، جاءت عن حماد بن زيد، جاءت عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وجاءت عن غير هؤلاء، وسيأتي ذكر شيء من ذلك في كلام المؤلف فيما نقله المؤلف في هذا الكتاب. إذن كبار القوم مردتهم وزنادقتهم لا نشك أنهم أرادوا من خلال تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى نفي وجوده، لكن جهالهم وأغمارهم، وكثير من الذين يتعاطون العلم منهم ما أرادوا هذا، نحن نجزم بأنهم ما أرادوا هذا، وأن عندهم من الديانة والعبادة ما يمنع من أن يظن فيهم هذا الظن، ولكننا نقول إن هذا لازم قولهم، ونحن نستفيد من لازم القول معرفة صحته أو بطلانه. وإذا كان هذا لازم مقالتهم وهو لازم في غاية الشناعة والخطورة، تبين لنا أن مسلكهم مسلك باطل. وللكلام تتمة إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.